وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. رواه أبو هريرة، أخرجه مسلم. فالله تعالى أعلم بالمراد من ذلك. وصف جنة الاجتناء من الاختفاء عن الأنظار إن ذراعكم وحبيبكم من حيث لا ترى. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بهذا نكون قد انتهينا من هذا التفسير العظيم في مدة تزيد على 20 عاما توالى على قراءته أربعة من طلاب العلم، الأول والثاني ما طالت مدتهم، والثالث مكث قرابة 7 سنوات ثم توفي رحمة الله عليه في 18 من الشهر السادس 2020، وهو الشيخ عبد الرحمن بن صالح الصغير. ثم بعد ذلك تولى القراءة الشيخ سليمان من الجزء الثامن إلى نهاية العشرين في 13 عاما، فجزاه الله عنا أحسن الجزاء. وهذا التفسير من أعظم التفاسير، اشتمل على بيان الأحكام المستنبطة من كتاب الله جل وعلا، وبيان اللغات والقراءات، وفيه فوائد عظيمة لا توجد في غيره، وهو أعظم كتب التفسير آية الأحكام. وإذا قلنا أن جميع ما كتب في تفاسير الأحكام ينطوي عليه هذا التفسير فلا نبعد القول في هذا. والمؤلف رحمة الله عليه أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الخزرجي الأندلسي المهاجر إلى مصر المتوفى بمنية الخصيب 71 و600 ألف هذا التفسير العظيم وتعب عليه، وفيه من الفوائد ما لا يمكن الإحاطة به وإحصاؤه على ما فيه من تأويل لبعض الصفات وجمع لبعض الأحاديث من غير التوضيح ولا تمحيص، فهو حاطب الليل بالنسبة للحديث. ذكر من الأحاديث الصحيحة من الصحيحين وغيرهما الشيء الكبير، ففيه ما يزيد على 12,000 حديث، وفيه أيضا الحديث ما دون ذلك من الحسن والضعيف، وفيه الموضوعات. وقد تعهد في مقدمة الكتاب أن لا يذكر شيئا من الإسرائيليات، لكنها وجد فيه، لكنها قليلة جدا بالنسبة لغيرها من التفاسير. فبهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب، والحمد لله على كل حال الذي به نعمة تتم الصالحات، والبحث جاري في ما يكون بعده من كتب التفسير، لأن لا بد أن نستمر في التفسير. وبعض الإخوان كتب نقول نأمل أن يستمر ارتباطنا بالقرآن من خلال درس التفسير، ويقترح التعليق على تفسير الإمام عبد الرزاق الرسعني الحنبلي رموز الكنوز. هذا كتاب ما بشكل فيه فوائد لكنه فيه خروج كثيرة، هو كتاب كامل، ومع ذلك النية تتجه إلى إما تفسير ابن كثير أو أضواء البيان أو البغوي أو الطبري، لأن التفاسير معروفة فيها ما يفيد الطلبة. والمرجح من خلال استقراء بعض أعضاء الإخوان تفسير ابن كثير، وشيخنا له رأيه Thank you.